ما هي كتب السيرة التي ينصح حضرتكم باقتنائها؟ السيرة النبوية الواقع أنها فيها أشياء ضعيفة مما نقل، وفيها أشياء صحيحة. ومن أحسن ما رأيت هو زاد المعاد لابن القيم على أنه رحمه الله أحيانا يأتي بآثار غير صحيحة، لكن هو من خير ما رأيت. وكذلك من بعده البداية والنهاية لابن كثير فإنها جيدة. ولكن لو شاء الإنسان أن يأخذ كل قضية وحدها ويراجع عليها كلام أهل العلم ثم يلخصها في كتاب له خاص أو ينشره ويكون عاما فهذا طيب. وأنا أتمنى أن يوجد طالب علم يحرص على هذه المسألة وينقح السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين مما شابه من الآثار الضعيفة أو المكتوبة أيضاً.